لا حكم العمل في الجنود التربويه في مكان العمل الاداريه كشؤون الموظفين والعلاقات العامه والحرب، وهل ذلك المعاش الذي يتقاضاه العمل في البيت او من البيت حرام؟ هل اتينا بهذا واتينا بمسجدين الله عز وجل ان التعامل مع الجنود محرم، سواء كان كاذبا او امير الجنود او محاسبا او مراسلا او غير ذلك، لانه دين له والله يقول ما دعونا الا الله سبحانه وتعالى وهدم والتقوى ولا تعاونوا الا بالرضوان، ومن فصلنا ان اكل الربا وموكل الخاطر الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.